فيما يتعلق بتصويرهم في النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. إن أنا فعلت ذلك فقد حفظت الأمانة، وكان ذلك فوقا من رائحة الإيمان بالله ومخافة من الله. وإن أنا أعمل وضيعت، بل حاولت أن أستغل أمرهم لنفسي، فقد ضيعت الأمانة وقمت. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، نعم، وكلكم مسؤول عن رعيتكم. هذا الحديث المشهور. تفسيرا لهذا المعنى، ما معنى راع؟ أي راع لأمانة حمله. تكون هذه الأمانة أسرة مكونة من زوج الأولاد، قد تكون هذه الأمانة مالا وضعه الله عز وجل بين يديه ليسلطه على هلكته بالطريقة المشروعة. قد يكون تكون هذه الأمانة تجارة يمارسها صلة بينه وبين الناس، قد تكون هذه الأمانة وظيفة من الوظائف يقوم على شأنه، قد تكون هذه الأمانة صنعة يمارسها، قد تكون هذه الأمانة دراسة يسير في طريق الحصول عليه. هذا يعني أن الطالب الجامعي أو الثانوي عندما يجي إلى الامتحان ثم يغافل مراقبه ليغص ويقبح، فهذا ينطبق عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح مرة واحدة لا تدل على المثال، لكن هذا الأمر إذا تكرر يتكرر وأصبح طبعا يدل على سلك معاني النفاق. لأن السلكين كالصفتين الأخرين، كذلك الذي يراقب، إذا كان يراقب بعين ويغمض بعين أخرى، إذا كان يراقب ويقول ماذا أراقب وما هو الأجر الذي سأناله من خلال هذه المراقبة، ساعتين أو ثلاث ساعات ماذا يفيدني هذا المبلغ الضئيل من المال؟ والله لا يضيع عنها الاخر يكلف. لا تحمل هذه الامانه، حملتها ادها على وجهك. العلاقه ليست بينك وبين من يعطيك هذا الاجر الحقيقيه، العلاقه بينك وبين من؟ بين الله سبحانه وتعالى، بينك وبين جبر من يتعلق. والحكم بينكما هو الله، ولولا هذا الحكم لضاعت الأمانة، لضاعت الأمانة كلها. ولو أن الناس كانوا يؤمنون حقا بالله لصادت أفئدتهم خوفا من الله، ولو صادت أفئدتهم خوفا من الله لما تعرضوا لهذه الصفات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نجد انفسنا بعيدين عن هذه الصفات، كيف يكون المجتمع؟ كيف يكون هذا المجتمع المسلم يرفع الى اعلى درجة من القيم الانسانية الحضارية المسلمة، وتنكسر يعني مظاهر وبريق الحضارة الغربية التي يأخذها الى بعض المغفلين. لكن الواقع اننا نعاني اليوم من شيء يندى له الجبين بين يدي الله مدى. نحن مسلمون فيما لا يحملنا اي مسؤول. السلام ما يتكلف مسؤولين. الصوم ولا من يتكلف مسؤولين. السعي الى الحج صراعا والله لا يكلف صاحب مسؤول. بالعكس هذا يجر الى شيء من المزارع والفضائل. هذا اذا لم يتأدى اغراضا دنيوية وهي غير الى الحج، نعم. لكن ما الذي يحملك غرامة ومسؤول هذه الاشياء؟ عندما تؤتمن فلا تقيم، عندما تؤتمن فلا تخلص الميعاد، عندما تكون صادقا حتى على نفسك، نعم. ماذا هو الذي يكلف الإنسان ومن ثم هو الدليل على إيمان الإنسان، أي الدليل على عدم إيمان هذا الإنسان. كم رأينا أناسا يحجون إلى بيت الله الحرام وقد أودع الله تحت أيديهم أمانات المال أمين ليضعه في مكانه الملائكة، يبعده عن طريقه الذي ائتمنه الله عليه، ويلف ويدور على الناس بل على أصحاب هذه الأموال. ثم إنه يريد أن يطلب نفسه بتاج مضلة من الحج إلى بيت الله على سبيل المثال. له ثواب أو ثبات، بلغ مبلغ الزواج يطلب من المطلوبين منه ترجيحا أو تصريحا الزواج، ولكنه يعرض ثم يعرض ثم يعرض، فإذا ألف عليه اعتذر زمارا نهارا. أنت لا تزال بخير دراسة الجامعية والخدمة الإلزامية ينتهك منها أيضا ما. فإذا أعلن خلفه من الانحراف جاءت الأم لسهم لتسوء ظنه هائلة، وأنا أنقل من صلاتك وما الذي يمنعك من أن تتسلى إلى أن يتاح لك الزواج؟ انظروا إلى هذين الذين ثم على شاب طلب الله منهما أن يحافظ على هذه، فخان الله أي مكيه. الإنسان الذي رزق فتاة، هذه الفتاة لا شك أنها من تولي على فكرة إيمانية كما قلنا الآن، روحها مش رائدة إلى أن تكون موصولة الصلة بالله سبحانه، لكن الله ابتلى الأبوين بهذه الفتاة وجعلها أمانة بين أيديهم. أكذلك أم لا؟ الابتلاء لازم يقف أبا هذا. وإذا بهذين الأبوين اتركان الحبل على الغارب، نعم، والمقام في هذه الفتاة غرائزها ولا يقدران روحها المتشوقة إلى ربها التي تحن إلى صلة عامية بينها وبين خالقها. لا يعتذر الأب أو الأم بأعذار باطلة واهية، لو تفهم كيف سيقدم هذه الأعذار غدا أمام الله سبحانه وتعالى. وتضييع أي ما تضيع لهذه الأمانة التي ائتمنها الله سبحانه وتعالى عليه. ديننا يهدف إلى هذا، الصلاة، الصوم، الحج، الأذكار، الذنوب وظفهم الله عز وجل للإيصال إلى هذا الهدف. فيعذب المؤمن يأتي ولاءهم لهذه الذنوب، وهي ليس ولاء حقيقيا أبدا، هي ولاء ظاهر كاذب ثم يقوم الحواجب والحجب بينه وبين هذا الهدف الذي استخر هذه الجنود له. هذا الكلام قد يكون له كثيرا لكن اليوم انه يذوق ان هذه تتم عدوك ان نشرح هذا الكلام ان شاء الله في جلسه قادمه. الحمد لله في اربع دقائق شيء، انا ظننت انه قد اذن بالعثره، ومن خلال الاربع دقائق نتم محكمة هذا. ماذا نستطيع ان نحكم على هذا الانسان الذي اتصف بهذه الصفات من منطلق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آية المنافق الثلاث، ظاهر هذا الحديث انه لا يكون صلاحية الحكم على هذا الانسان بالكفر، لان الرسول عندما كشف لنا الحاجة والحجاب بيننا وبين السر اصبح السر علما واصبح الضمير ظاهرا. يعني الرسول عندما قال علامة المنافق بشكل منافق كفر